سلسلة التوحيد التعليمية، لون وتعلم. من نبيك؟ تأليف فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم. من نبيك؟ نبيي محمد صلى الله عليه وسلم. ما اسم نبينا صلى الله عليه وسلم؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عام الفيل. ما هو بلد النبي صلى الله عليه وسلم؟ مكة المكرمة. نشأ النبي صلى الله عليه وسلم يتيما. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي؟ 40 سنة. بماذا بعثه الله؟ بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد. ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. ما الخير الذي دل الأمة عليه؟ التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. ما الشر الذي حذر الأمة منه؟ الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. مكث النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات يدعو إلى التوحيد. بعد 10 سنوات فرضت عليه الصلوات الخمس. إلى أين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى المدينة. ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ 1. طاعته فيما أمر. 2. وتصديقه فيما أخبر. 3. واجتناب ما نهى عنه وزجر. 4. وألا يعبد الله إلا بما شرع. بعثه الله إلى جميع الناس. السعيد من أطاعه، الشقي من عصاه. النبي صلى الله عليه وسلم متواضع. النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم كثير العبادة. صبر صلى الله عليه وسلم حتى بلغ رسالة ربه. ما معنى صلى الله عليه وسلم؟ أي يا رب اثن عليه وسلمه. متى توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يوم الاثنين عام 11 للهجرة. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 63 سنة. محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لي. أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأطيعه.